في الدنيا من الناس من يأكل الطبخة 3 أيام وراء بعضها، وليد بملوا في الجنة لا يمل المؤمن من النعيم، لا يمل المؤمن من النعيم. ويكرم الله عباده المؤمنين برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ويزورونه، ليس الصحابة فقط، جميع المؤمنين. وقد قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عقيدة أهل الحق أننا نعتقد أن المؤمنين يرون الله وهم في الجنة، ليس على معنى أن الله يسكن الجنة معهم كما أنني الآن معكم في القاعة. يرون الله الذي لا يشبه شيئا، يرون الله ليس على مثال سبق، ليس على مثال سبق. ما بيقولوا ايه شفنا مثله في الدنيا وكان شكله كذا وطوله كذا، الله لا يوصف بالشكل، الله لا يوصف بالطول ولا بالعرض. فقد روى أبو نعيم في الحلية عن سيدنا علي بن أبي طالب مصباح التوحيد ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الخليفة الراشد، روى عنه قوله: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود.